يعني لو أن إنسانا سرق مالا من غير حق فهنا لا يثبت عليه القطر وهو العقوبة، لأن من شروط وجوب القطر أن تكون السرقة من حق، فإذا لم تكن من حق فلا يجب قطر السارق، لأن التفريط من رب المال، لكن يضاعف عليه الغرم كما جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يضاعف الغرم لأنه سرق من غير حق. سرق سرقة حرية من البيت معلقا على الجدار فهذا قد سرق من غير حرف، يعني سرق ذهب، الذهب ما وضع في الصندوق في البيت، وضع في جدار أو وضع على الدريشة مثلا الشباك، أتى شخص وسرق هذا الذهب، الآن سرقه من غير حرز، يقطع ولا ما يقطع؟ ما تقطع يده. إذن ما دام سقطت عنه العقوبة، عقوبة القاطع، نضاعف عليه الغرم. كيف نضاعفه؟ نقول يرد الذهب ومثله معه. طيب تلف الذهب غير موجود، ها يرد مثليه، يرد مثليه. نعم. فهذا تساقط من غير حرز، لأن المذهب لا يحرز، لأن الذهب، لأن الذهب لا يحرز بمثل هذا، لا يحرز، لا يحرز، لا يحرز بمثل هذا، لابد أن يكون وراء الأغلاق وثقة وفي صناديق، فنقول هذا السرق لا تقطع يده لأنه سرق من غير حرز، لكن يضاعف عليه الغرم، إذا كان هذا الحري يساوي 10,000 ريال مثلا نضمنه 20,000، وإذا كان الحري موجودا أخذناه وقلنا عليك 10,000، لو قال اقطع يدي ولا تأخذ منا 10,000 فإننا لا نفعل ذلك، لأنه لا يملك أن يقطع عضوا، أن يقطع عضوا من أعضائه، ثم إن هذا العضو يريد أن يجعله عمرا عن مال، والآدمي الحر لا يعوض عنه بمال، ولهذا نقول إن الذين يبيعون أعضاءهم كالكلى أخطأوا من وجهين، الوجه الأول نزع الكلية من أبدانهم، الوجه الثاني أخذ عوض عنها مع أنها جزء من الحر لا تباع، وإنما قلنا إنهم أخطأوا من هذين الوجهين، لأن الإنسان لا يمكن أن يتصرف في نفسه إلا بإذن الله، وإن إذن الله أن تعطى كلية من كليتيك، أن تعطي كلية من كليتيك لفلان، ثم إذا أخذت هذه الكلية وربما يكون هذا سببا لتعطيل الكلية الأخرى فتهلك، ولو بقيت الكلية التي أعطيتها فلانا في مكانها لتساعدت مع الأخرى، وإذا تعطلت التي قدرنا أنها بقيت قام للثانية مقامها فالأمر خطير، ثم إن زرعها في المغيب ليس مضمون النجاح، قد تزرع ولكن لا تنوم، وأخذوها من صاحبها مفسدة محققة، فلا نرتكب مفسدة محققة لمصلحة غير محققة، لكن لو وجد الإنسان هذا الرطب مبدولا فهنا قد نقول إنه يجوز أخذه بعوض، فإن قال قائل ما تقولون في التبرع بالدم؟ أتمنعون؟ قلنا لا نمنعه، لأن الدم ليس جزءا من الإنسان بدليل أنه يأتي دم بدلا في الحال، فليست أخذ العضو، فإن قيل هل يجوز أن يأخذ عن هذا الدم عوضا؟ قلنا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، فلا يجوز أخذ العوض عنه. إذا أردت أن تمشي مهما والكثر الذي هو الجمار النخل الذي يكون فيه الثمر. نعم. والكثر الذي هو جمار النخل، لكن هذه قاعدة تقتضي العموم، قوله ومن للظالم كتم الضالة هي مضاعف من البهائم، والذي يكون ضالة يضاعف عليه الغرم أيضا، وذلك أن الواجب على من وجد ضالة أن يعرفها لمدة سنة إلا ضالة الإبل، فإنه لا يتعرف لها بل يدعاها، لأن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما سئل عن ضالة الإبل فقال دعها ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، فإذا وجدها أي وجد الضالة فكتمها فإنه ضاعف عليه الغرم، لأنه عصى بترك تعريفها أو بأخذها إذا كانت من الإبل ونحوها، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضاعف عليه الغرم لكان الأظهر والقطع يده، كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المرأة التي كانت تستعير المتاع وتشهده، وإنما قطعت يدها لأنها سرقت في الواقع، فالسارق إما أن يكسر البيت أو أن يكسر البيوت